فامدد يدك والباء والذراع، وقف حول الضريح يا فصيح، واغسل قلب الجريح من الأكدار. فامدد يدك والباء والذراع، واطلب منه الشفاء وقت الأسهار. الراجب يمدرج الأضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني. الراجب يمدرج الأضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني. الراجب يمدرج الأضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني. طه يا حبيبي أفديك بروحي، أنت طبيبي بلسم لجروحي. طه يا طه أفديك بروحي، أنت طبيبي بلسم لجروحي. وللمدينة يا ناقتي روحي، وللمدينة يا ناقتي روحي، إلى نبينا مصطفى العدنان. محمد رسول الله صاحب الرسالة. لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة، محمد رسول الله صاحب الرسالة. لا إله لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة، محمد رسول الله صاحب الرسالة. كل الفتن التي حلت بنا. لا إله إلا الله، لا إله لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة، الإشارة إليّ بجاه خير البرية. يا رب نظرة إليّ بجاه خير البرية. من جاء بالحق مرسل كان محمد نبيا. من جاء بالحق مرسل كان محمد نبيا. يا رب نظرة إليّ بجاه خير البرية. يا رب نظرة إليّ بجاه خير البرية. من جاء بالحق مرسل كان محمد نبيا. من جاء بالحق مرسل. صلوا على الحبيب، صلوا على طه النبي. إني كثير الشجون في حب آل الرسول. متى تشاهد عيوني ذاك الجمال الباهي؟ متى تشاهد عيوني ذاك الجمال الباهي؟ يا ربي نظرة بدري تمام. رب الوجود. منها وما يتعشق الكبراء. تتزاحم التيجان في أعتاب النبي وببابه تتصاغر العظماء. والرسل دون العرش لم يؤذن لهم تعشق الكبرى. أخلاق طه محلاها جل الذي سواها سواها. يا ربنا سدد خطانا واجزع عنا عنا مصطفانا. فهو الحبيب طه النبي طه النبي طه النبي بدر التالي رب الوجود حب النبي صلي عليه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. الله يهنينا بسيدنا النبي. اللهم صلي على سيدي النبي.